لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته، إنه المسؤول ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحبة الكرام، من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا به، ولا يعد العبد مؤمنا إلا إذا حقق هذا الركن، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، هذا جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله معلما أمته، قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لطالما ربط بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، بل غالبا ما يأتي الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله مباشرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وقبل المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقد جاء الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بالله عز وجل مباشرة، لأن هذا الإيمان فيه صلاح العبد في الدنيا والآخرة. هذا الإيمان باليوم الآخر فيه صلاح العبد، فيه حسن السلوك، فيه حسن المعاملة مع الله عز وجل. فإن العبد إذا علم علم اليقين أنه ذلك أيها الكرام، عندما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، بهذه الشريعة العظيمة التي فيها صلاح حال الناس وصلاح مآلهم، التي فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة بفضل الله عز وجل، عندما جاء نبينا بهذه الشريعة العظيمة كان الكفار أشد شيء تكذيبا لهذه العقيدة، أي الإيمان باليوم الآخر. الكفار ما قبلت أنفسهم أبدا هذه العقيدة، what? الذي أوجدك المرة الأولى قادر سبحانه وتعالى أن يوجدك مرة ثانية. لذلك عندما حجز القرآن أولئك الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وكنا نظن أن أولئك لا وجود لهم في الدنيا، وأن الإنسان بعقله البسيط يعلم أن هؤلاء قد حالوا عن طريق العقل، لكن تجد سبحان الله أناسا يعبدون البقر ويعبدون الشجر ويعبدون الفئران عزهم الله من دون الله عز وجل، وهم في الوقت ذاته قد بلغوا من العلم الدنيوي ما بلغوا، وهذا عمل العقل اذا ابتعد عن نور الوحي. عندما حاجز القران اولئك الذين يزعمون انهم يرتكبون الى العلم، قال ربنا جل وعلا: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يمكنون ان تقول لا يوجد اله لا يوجد خالق لهذا الكون. اذن هناك احتمالان لا ثالث لهما، اما انك خلقت من لا شيء مطلقا وجدت من لا شيء دون موجود وهذا يستحيل عقلا، فانه لا يوجد شيء في الدنيا الا وقد اوجده موجد، فان كان كل جزئيات الدنيا قد اوجدها موجد فانها كلها لا بد ان يكون قد اوجدها موجد، اما ان تقول وجدت من لا شيء لم يوجدني احد فهذا يكذبه عقلك الذي خلقه الله عز وجل فيه، واما ان تزعم انك الذي خلقت السماوات والارض ولا يستطيع انسان ولا يجرؤ ان يزعم بذلك، الكون هو الله عز وجل، والذي خلق هذا الكون وأوجد الناس فيه قادر سبحانه وتعالى أن يميتهم، والذي يميت الناس سيبعثهم سبحانه سيبعثهم مرة ثانية حتى يقفوا بين يديه الحساب. لذلك قال ربنا جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهذا أسلوب قسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي برهانه، يظن الإنسان أن لن نجمع عظامه فنجده مرة ثانية للحساب، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله: وما قادرين على أن نسوي بنانه، والبنان هو الإصبع، وقد خص القرآن هذا الإصبع وهذا البنان بالذكر حتى يتفكر الناس ويعملوا عقلهم، وإذا أعملنا عقلنا أيها الكرام فإن العلم الحديث يقول لنا أن هذا البنان هذا الإصبع فيه بصمة، كل إصبع للإنسان فيه بصمة في طرفه، هذه البصمة خاصة بهذا الإنسان بل خاصة بإصبع هذا الإنسان، لكل إنسان في كل إصبع من أصابعه بصمة خاصة بهذا الإصبع، لم توجد منذ خلق الله الخلق ولم توجد مرة ثانية بصمة لا تتكبر ولا توجد في اثنين بل لا توجد في اصبعين ابدا على الاطلاق. انظر الى جمال وعظمة القرآن الكريم، بلى قادرين على ان نسوي بنانه، بلى ربنا جل وعلا قادر على ان يبعث الناس مرة ثانية على صورتهم التي كانوا عليها في الدنيا، حتى انه سبحانه وتعالى قادر على ان يوجد كل انسان بانامله بتلك البصمة التي كانت في هذا الامم في الدنيا التي كانت في هذا الاصبع في الدنيا، قادر ربنا سبحانه وتعالى ان يوجده مرة ثانية بهذه البصمة بالضبط سبحانه وتعالى. بلى قادرين على ان نسوي بنانه يسأل أيان يوم القيامة، وهذا هو حال الناس أيها الكرام، سؤال استبعادي، هناك حال المكذب بهذا اليوم اليوم التالي. فإذا برق البصر نحن نعلم أيها الكرام برق البصر عندما تطرف العين فتضيء من شدة وحول ما ترى. إذا برق البصر وخسف القمر فنار وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كيف أفر وإلى أين. كلا لا وضر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا لله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الطامة هذه الكلمة من طمة، إذا طم الماء الأرض يعني ملأها وغمرها. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم القيامة الذي يطم الناس جميعا يغمر الناس جميعا. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. تارك الصلاة، عاق والديه، من أخذ ما لا يحق له من مال المسلمين، من اعتدى على مسلم من المسلمين، من عاش دنياه ظالما لا يرتدع عن ظلمه ولا يرجع عن غيه، من كان يتكلم بالحرام كلمة تتلوها كلمة وهو غافل عن أن كل كلمة من هذه الكلمات مستورة عليه في كتاب لا يقابل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجد ما عمل حاضر ولا يظلم ربك أحدا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ظهر جهنم للناس جميعا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سكناه التي لا سكن له غيرها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، القرآن مرة بعد مرة يخاطب عقول الناس المكذبين ليوم الدين والغافلين عن يوم الدين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، إنما أنت منذر من يغشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. عندما يحشر الناس إلى أرض المحشر فينظرون إلى حياتهم الدنيا طالت أو قصرت، فإن الإنسان لا يعد حياته كلها غير ساعة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر الآن وأنت لازلت في الدنيا، انظر إلى ما مضى من عمرك فإنك تراه كساعة، وذلك ما بقي من العمر ومر كما مر ما مر من العمر. والحقيقة أن الجميع سيحشر بين يدي الله عز وجل. فينبغي على العبد المسلم أن يعمل لهذه الساعة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول ما تسمعون وأغفر الله لي ولكم. مهما طالت الدنيا فهي قصيرة، أما الآخرة فإنها حياة لا تنتهي أبدا، حياة لا تنتهي أبدا. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لذلك العبد الفطن هو الذي يعمل لهذه الحياة الحقيقية، فإن الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد. العبد الكافر عندما يحشر في القيامة فيرى الحقيقة بعينه يقول كما أخبر ربنا جل وعلا: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فسمى الآخرة حياة ولم يقتر للدنيا ولا لكونها حياة، لأن الدنيا إنما هي قنطرة موصلة للآخرة، إنما هي قنطرة موصلة للآخرة. لذلك عندما يأتي الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله متى الساعة؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا، الرجل يسأل سؤال النبي لم يجبه عن سؤاله، وإنما وجهه إلى ما ينبغي أن يحرص عليه. قال رسول الله للرجل: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ فإن الإنسان إذا علم معاد الساعة وكان فيها من الخاسرين عياذا بالله ما ينفعه ذلك المعاد، وما ينفع معرفته بذلك. وإنما الذي ينبغي أن ينشغل به كل عبد إذا ما قامت الساعة كيف يكون حاله فيها؟ يكون من الفائزين، يكون من أهل مغفرة الله عز وجل ورحمته، كما في البخاري ومسلم أن الله عز وجل يغني المؤمن منه في القيامة. المؤمن الذي كان يعمل الصالحات وإذا غفل عاد فتاب إلى الله عز وجل، الذي كان يمكن أن هناك يوم سيحشر فيه بنادي الله وعمل لذلك اليوم. إن الله يغني المؤمن منه يوم القيامة فيبسط عليه ثم يقول الله له: أنت فعلت ذنب كذا، ويقول: إيه رب فعلت. يقول الله: أنت فعلت ذنب كذا، ويقول: إيه رب فعلت، حتى يقدره بذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فظن أنه هالك عندما رأى ذنوبه ورأى ما فعله واقترفه في حق الله عز وجل، فظن أنه هالك. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. بيقينه في الله وإيمانه بالله وتصديقه في الله، إن العبد يحشر في القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وينظر خلفه فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشرب تمرة. كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: تتقوا النار ولو بشق تمره. اذا علمت وايقنت ان هناك يوم يجمع الله الناس فيه يحاسبهم الله عز وجل على الذره كما اخبر سبحانه، فانك لا تحتقر نصف تمره تخرجها صدقه لله، لانك قد تخرجها في لحظه ينظر الله عز وجل اليك فيرحمك الله عز وجل في القيامة. وإن العبد لا يدري عندما يحشر بين يديه يدخل بها الجنة. إذن أيها الكرام، ينبغي أن ننقذ القلوب، ينبغي أن يتحرك في قلبنا الخوف من الله والشوق لله، الخوف من يوم القيامة والشوق إلى لقاء الله في القيامة، فيكون هذا داعيا إلى ترك المنكرات، إلى ترك ما يغضب الله، إلى الرجوع من الحرام، إلى توبة صادقة نصوح لله، إلى الإكثار من العمل الصالح الذي يرضي الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الفائزين في القيامة. اللهم اشركنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واصقنا من يده الشريفة شرطة لا نظلم بعدها أبدا، واقصد علينا في القيامة يا رب العالمين. اغفر لنا مغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر سخاء رخاء أمنا أماما وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا أبدا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم.